بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنها صفته، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وأحمده حمدا كما يليق بكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من يعتصم به أو لا يضل من وفاه بها، واستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون، كلما غفل عن ذكره الغافلون، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين آمين. وبعد، فليس يخفى على ناظر في الرسالة الجليلة، رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، أنها تضم مباحث عدة يمكن تصنيفها إلى مباحث أصولية وأخرى حديثية صميمة بالنسبة للاثنين. ذلكم أن من اهتمامات الأصول، قد يقول واحد فيها مباحث أصولية، فلماذا مباحث حديثية؟ لأن اهتمام الأصول ينصب، يعني كما يهتم بدلالة الدليل يهتم بثبوت الدليل، وإنما يكون ثبوته من جهة النقل، فاقتضى ذلك أن تعقد مباحث فيما يتعلق بنقل الدليل. ولذلك لو فتحتم أي كتاب الأصول منذ رسالة الشاطبي وهلم جرا إلى أزمنتنا تجد من هذه مباحث تدخل عنها، ففيها مباحث الدلالة، معقود لأسماء الألفاظ للحقيقة والمجاز وللوضع والحمل والاستعمال، مختلف الدلالات لغوية أصولية، وجدت فيها مباحث أصولية، مباحث الأمر والنهي والدلالات والاستثناء والمخصصات، ولكن تجد بجوارها مباحث خبر الواحد وقول الصحابي والنسخ ومسألة النقلية وغيرها من مباحث علم الحديث، وتجد فيه مباحث منطقية كمبحث مدارك العلوم ومبحث التصور والتصديق. ولذلك الذين ذكروا في استمداد العلم، كل علم له علوم يستمد منها ويستعين بها، فمستمد علم الأصول هذه التي ذكرها. لذلك قال صاحب المنتقى من المرتقى: ومستمده من الآثار لغة فتق منطق يساري، هذه مستمد من هذه العلوم. ولذلك كنا مع الإمام الشافعي رحمه الله في مباحث الأولى اللي هي مباحث البيان، وهي تضرب إلى الدلالة مدارج البيان التي يكون عليها النص، كيف يبين النص عن الدليل، مرة بالعموم مرة بالخصوص مرة بالإجمال مرة بصيغة الاحتمال، مرة إلى مباحث في الأصلين كتاب وسنة، ليرينا مكانة السنة من الكتاب ومكانة الكتاب من السنة، ولينتقل بنا إلى مسألة التخصيص ومسألة النسخ، ثم يقف بنا عند باب اختلاف الحديث من خلال العلل، فيقول باب العلل في الأحاديث، أي ما يعرض لها مما يجعلها في الظاهر تبدو كأنها متقابلة أو متناقضة. وأشار إلى مثارات الاختلاف وجهاته والتي يرجع بعضها إلى مقتضى بيانه وبعضها إلى ملابسات النص في تحمله وبعضها إلى صياغه من أمر ونهي واحتمالاته وبعضها إلى صنيع رواته من يرون بالمعاني أو يرون بالنص والحرف أو يرونه مختصرا أو على وجهه. ليدلنا في الأخير على مفتاح الحل وهو طرق الكفيلة بتجاوز الاختلاف هو الجمع إن أمكن وإلا في الترجيح حيث لا دليل على النسخ ثم التوقف. وهذا افتراض وإذا لم يكن كما إذا تكافأت الأدلة وتقابلت على وجه التناص التطاردي. ليفتح الباب للحديث عن أعظم مثارات الاختلاف من جهة التوبوت وهو نوع الخبر المعتمد في الاحتجاج وذلك ما يسمى بخبر الواحد أو خبر الأحد. هذا له صلة من البحث الأخير العلل في الأحد مما يجعل الناظر يتوقف أحيانا كون الحديث واردا بطريق الأحد. هذا أيضا من مثارات الاختلاف من جهة ثبوته ومن جهة مفاده. إذا سلمنا بالثبوت ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم اليقيني فيحتج به في كل الأبواب أم يفيد العلم النظري بالقرائن أم يفيد الظن بمعنى الراجح الذي هو ما ينزل عنده المحتج أو المجتهد وما يقضى به في العمليات كلها. وقدم له بمقدمة تحت عنوان العلم أو باب العلم وتوجد فيه هذا العنوان يوجد في نسخة ابن جماعة من أوثق النسخ لنص الرسالة. نسخة ابن جماعة فيها باب العلم ووضعه بين يدي خبر الواحد لمعالجة مشكلاته أصوليا. في هذا الباب أو هذه المقدمة مسمت بمقدمة العلم يريد الإمام الشافعي أن يميز لنا في العلم أي في علم الأحكام الشرعية لأنه بصدد أصول للفقه العمليات بصدد العلم أن يميز بين نوعين من العلوم. علم يفيد اليقين والقطع في موارده والدلالات وهو علم يطالب به العموم وهو من حيث حكمه عينيا أو العلم بجملة الفرائض المحكمة والمحارم المحكمة والصفات المحكمة للمطالب الدينية. العلم بين الصلاة واجبة وأنها خمس وأن الحج على من استطاع وأمور كثيرة تمثل العتبة أساس لمعارف الأحكام لا يعذر أحد من جهلها وليس عمر أن جهلها ولا يعذر به لا يعذر ولا يسعى أن يجهله. ويكفر بإنكارها كلا أو جزءا القاعدة لبقية العلوم. ومستفاد والأصلين كتابا وهو متواتر من غير شك وسنة في جانبها التواتري أو جانبها القريب المستفيضة التي تفيد الأحكام نصا وتقطع الطريق على الخلاف أو جري الاجتهاد فيها. لا حد يجتهد ليضيف لنا شيئا على هذه المفترضات وهذه اللي هي من هذا القبيل مما لا خلاف فيه. ثم ينتقل ليقول أن هناك علم آخر اسمه علم الخاصة وهو الذي يكون كفائيا يتوجب على المتأهل له ونسي له ما يسمى بمؤهلات الاجتهاد في جانب التاريخ في جانبها من تحصيل الأثر، يتوجب على البعض دون البعض، وإن كان في الأصل واجبا على الكل إن في حفظ الشريعة كل أحكامها، وهذا يجري في فروع الأحكام وتفاصيلها وفي جزئياتها. إذا قام به الكل إذا قام به البعض كفاية، أي قام به جماعة تكفي للإبقاء عليه ودوامه واستمراره وقيام الحجة به على الأمة فذاك، وإن لم تقم يأتم الجميع. وهذا توصيف لفرق بين فرض الكفاية وفرض العين نجده في الرسالة الشافعية بشكل، وأعتقد لا أجده في رسالة قبلها إلا إشارات خفيفة. ففرق بين فروض الكفاية وفروض الأعيان التي تجب على كل مكلف بعينه ولا ينوب فيه أحد عن أحد. فكون هذه ضوابط الكفائي، فروض الكفاية ينوب فيها البعض الأمة عن بعض، وتكون فيما ليس علمه ضروريا، أنا لا يعلم من الدين بالضرورة حيث لا يمكن أن تجادل فيه، لا يكون فيه ما يجري فيه الاجتهاد ويجري فيه الخلاف، ويكون في هذا النوع من جهة الأثر فيما يسمى منقولا بخبر الواحد، في المنقول الشرعي بخبر الواحد الذي يجري فيه معناه يدخله التأويل، ولا يمكن القطع على مغيبه بالجزم الكلي. وهنا احتاج الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن ينظر كعادته، والمسألة في رسالة تؤصي، فلا بد من وسائل لإثبات هذه الأشياء التي يقررها. هل هناك فعلا علم عيني وعلم كفائي؟ قال نعم، إن في الشريعة علما عينيا وعلما كفائيا، وفيها عمل عيني وعمل كفائي. معنى أن توزيع أحكام الشريعة على العين والكفاية موجود في باب العلم وفي باب العمل، وبدأ بالتنظير لمسألة الكفائيات العملية فذكر مسألة الجهاد، وجاء بقول الله جل في علاه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، إلى آخره. وظاهر الآية أن هذا من قبيل فروض الأعيان، خفافا وثقالا، قال قتادة شيبا وشبابا، فهذا من صياغ الأمر، خفافا وثقالا شيبا وشبابا، فأفاد بظاهره عموم الجهاد في بابه. لكن قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمن لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. تفرق بين نفير في الجهاد ونفير في طلب العلم وطلب الرزق، ويدخل فيه وآخرون يضربون يبتغون من فضل الله، ولكن نصا الذين ينفرون لطلب العلم. فلولا هلا ما جاز ما صح أن يذهب الجميع لفروض الكفاية. لماذا؟ لأنها موزعة في الأمة بما يكفي للقيام بحاجتها في الأبواب المختلفة، هذا للعلم، هذا للجهاد، هذا للأعمال كذا، الأعمال الخاصة، هؤلاء للتعليم، هؤلاء للتربية. ومن هنا قال أهل العلم: فروض الكفاية من حيث أثرها أهم من فروض الآية، ومن حيث أجرها أيضا التواب عليها أهم من فروض الآية، إن فيها نيابة الواحد عن أمة أو عن بعض الأمة. فلا بد إذن أن نحمل آية العموم على الخصوص، فنقول إن المراد من يكون في حسب الحاجة، بمعنى أن الجهاد قد يتعين فيكون عاما، كما إذا هددت ببلاد المسلمين وكان المسلمون بحيث لا يسعهم أن يدافع أحد عنه، كلهم في وضع يجب أن يكونوا في أعلى، إن لا يدرأ العدو إلا بانخراط الكل، فكان هذا تصبح لواء الحكم، أن يكون هذا مربوط محمول على اختلاف الحال، كما علمنا الشافعي في جمع بين النصوص التي تبدو متعارضة الظاهر، اختلاف الحال في حال السلم والأمان وعدم يكون هؤلاء في الرباط وهذين يقومون به، وهؤلاء يبتغون من فضل الله ويرحلون لطلب العلم ويحصلون المعارف ليعلموا أممهم وأقوامهم حين يعودون من رحلة التحصيل. وبما أن تكون القضية محمولة بالأصل على اختلاف على التخصصات، وأن هؤلاء تخصصهم وهؤلاء تخصصهم، والأمة متكاملة بمجموع أفرادها للقيام بمجموع فروض الكفاية أو بجميعها. ومنه انتزع الإمام الشافعي رحمه الله حكم تفقه في الدين وأنه كفائي، فلا نفر من كل فرقة منهم طائفة والطائفة تصدق حتى في لغة الشافعي بالواحد وفي لغة غيره بالثلاث، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. فوجب بهذا هلا حجية ترغيبية، والتفقه ليس أمرا نافلة، والتفقه هنا معرفة الفقه في الدين والإحاطة بفروعه وتخصصاته. يعني لا بد أن يوجد في الأمة أهل فقه وأهل اختصاص في الشريعة ينوبنا على الأمة في تحصيل العلم وفي القيام بدور الإفتاء والحجة والتسديد والتعليم وتخريج الذين يأتون من بعد، حتى تبقى هذه الفروض كفائيها وعينها مستمرا في الأمة، وإلا أتمت جميعها. هو دائما الشافعي يفترض سائل يسأل، وهذا أسلوب من أساليب الحوارية في تقرير الأصول وإثباتها. كان يقول سائل يسأل: وكيف أعفيت الذين لا يقومون بفرض الكفاية من الإثم؟ قلت: لا يقع الإثم عليهم إذا قام البعض عنه. قال: من آية الجهاد نفسها، حين قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال: لا يمكن أن يقول إنهم موعودون بالحسنى وهم آثمون بترك القيام بفرائض الكفاية. لكن في الأول قال: لا يستوي المجاهد والقاعد، لا يستويان يعني في الأجر ولا في الجزاء ولا في الحكم، ولكنهم لا في الحالة الأخرى لا يمكن أن يقعوا في الإثم. لماذا؟ لقيام الآخرين بهذا الفرض عنه. فنستفاد منه أشياء: أولا، عظمة فروض الكفاية، أصحابها لا يسوون بغيرهم، قائم بفرض الكفاية نيابة عن الأمة، لا يمكن يصل أحد إليك إلا قائم مثل عملي. وثانيا، لا يمكن الآخرون أن يجرموا أو يؤتموا بسبب أنهم لم ينخرطوا في المشروع الكفائي، وكلا عند الله الحسنى. لكن هؤلاء قاعد مقابل مجاهد، أرى قائم بفرض كفائي مختلف مع قائم بفرض كفائي مختلف، هنا لا يجيء قول الله لا يستوي، وإنما تجي آية التي في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل. وقدم هؤلاء المبتغين للفضل، وهو نوعان: فضل تجارة وفضل علم، هذا صحيح، ويدخل في معناه ما كان من قبيل ما يحصل كفائي للفضيلة. تجارات المرء ما يسموها بألوان الارتفاق في الأمة، ضروري أن تبقى لتقريب المصالح، لابد أن يبقى في الأمة الطب، لابد أن يبقى فيها الألوان مما يسمونه تخصيص وهندسة، يبقى فيها التعليم للأجيال الصغيرة لكي ترقى إلى مستويات العلوم المطلوبة. وقدم القرآن الذين يضربون في الأرض على الذين يجاهدون، لأنه يسبق دائما الوهم أن هؤلاء الذين أفضل من غيرهم، فجاء النص يبين ما يسمى بعكس المتصور لغاية تتقرر، كما في قوله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الجاهلية كانت تقدر الذكور وتقدمهم على الإناث، وكان الواحد يبشر بالأنثى ظل وجهه مسودا. فجاء القرآن يعالج هذه الأوهام للتصورات، ضدا عليهم، فبدأ باش فجعل البنات في قمة الهباج، هم يدابوا الشرب الأنثى ظلوا زم صدني يقول يهب لمن يشاء، احنا ننتظر ذكورا، قال القرآن إناثا واحد. وذلك حتى يعالج هذا الفهم الجاهلي المقلوب. آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون، حتى العنوان ما غير، لم يغيره القرآن، آخرون وآخرون، حتى لا ينتزع أحد من هؤلاء فضل من هؤلاء، لأنهم يقومون معا بفروض عن الأمة، نيابة عن الأمة في جوانب لا تقوم الأمة إلا بها. ولذلك قال أهل العلم إن فرض الكفاية يدخل الأحكام، قد يكون فرضا كفائيا واجبا، وقد يكون مستحبا، ويدخل كثير من الأحكام، ولكن لا ينزل عن الاستحباب، وبين استحباب وبين أي شيء فرض الكفائية، سواء كانت دفعا درءا كانت جلبا، دفعا في باب دفع المضار أو باب جلب المسار، كل ذلك عشان هذه الفروض. بعد هذا التمييز يدخل إلى باب خبر الواحد ليميز في مسائل معينة. حدثنا عن الاحتجاج به، حجيته، وعن أولا عن وجوده ووقوعه، وينظر له بمسائل في باب مستفاده، بالشهادة للرواية بالشهادة، ثم ليقف عند نوع منه تكلم فيه كثير ومحتج به عند أئمة ثلاث، يعني إمامين سبقوه وإمام سيجي من بعده والإمام أحمد، وهو المرسل، يعني المرسل الثقة، وذلك حتى يضع جوانب الموضوع المراد تجليتها كاملة في حدود ما تيسر له. ونبدأ إن شاء الله من حيث بدأ. خبر الواحد هو الخبر المرفوع إلى رسول الله بنقل الواحد فما فوقه دون أن يندرج في حد التواتر. إذن ما يروي العدل عن مثله ملك، هذا ما جنى الشرط. خبر الواحد ما نقل، ما أسند إلى رسول الله بنقل الواحد فما على ما لم يندرج في حد التواتر. فدخل في خبر الواحد الغريب، ما يدخل الواحد عن الواحد عن الواحد، وما يدخل العزيز، ما يدخل الاثنان على فيما ذكر، وهو مستفيض أيضا، وهو ما لم يبلغ، ما تكاثرت الرواية ولم يبلغ، ولم يبلغ بلغ التواتر. كل هذه تسمى بالواحد. لما سميت بالواحد؟ لأن الحد الأدنى هو نقل الواحد، يعني في الطبقة قد يكون أحيانا واحدا، فالحد الأدنى هو الواحد فسمي بالحد الأدنى. إنه لو سمي بالحد الأعلى لفاست الإشارة إلى المشكل، وهو نقله. وإذا صححنا مسائل الواحد فإنما زاد عليه فضل، لأن الإشارة بالأدنى إلى الأعلى من قبيل ما يسمى بالقياس الأولوي. القياس الأولوي قياس مثل النص، مثل النص، حتى إن الظاهر يحتجون به، نفاة القياس يحتجون بما يسمى القياس الأولوي، غير أنهم لا يسمونه قياسا، يسمونه دلالة النص. خبر الواحد أولا، الإمام الشافعي رحمه الله يريد أن يحتج له أولا، فيقول إن خبر الواحد يحتج به كل الناس، لكن بشروط. هذه الشروط يجعله في مقام القبول ومقام الاحتجاج، مقام القبول من المحتج عليه، وقبول الاحتجاج من المستدل به. أنت مستدل تحتج، وهذا الذي تحتج عليه يمكن أن يقبل. شروط قبوله ذكرها، هي شروط تماما شروط الصحيح عند أهل الحج. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، حكم ظاهر وحكم ظاهر بحكم، وحكمه الظاهر لا القطع جلا، أنا بحسب الظاهر لا بحسب القطع، لأن كل هذه مسائل اجتهادية، غالب الظن يصلك إلى أن هذا الحديث هو كذا وكذا، لكن لا بحسب الباطن والحقيقة، الله أعلم بها. لأن هذا هو مفاد الاجتهاد، وهذا هو الممكن وهو نطلبه منك. إذن نستخرج من هذا أن شروط قبول خبر الواحد هو هذه الخمسة، أو إذا نشرت صارت ستة أو سبعة، ولا أن يكون الحديث متصل، يعني سنده متصل ليس فيه انقطاع، لا جزئي ولا تتابعي ولا كلي، يعني لا ينبغي أن يكون من قبيل المنقطع في الاصطلاح، ولا المعضل الذي تتبع فيه القطع، ولا المعلق الذي أرسل كلا أو جزءا، أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخر معلق. إذا المرسل داخله إذن في مستبعد الخبر الواحد المقبول أولا عنده. ثانيا أن يكون رواته على هذه الصفة، عدول ثقات، أو قل عدول ضابطين. والعدل يرجع لمسألة دين الراوي، ديانة الراوي، والضبط يرجع لكمال حفظه وتمثله وتحريه، سواء نقل من كتابه أو نقل من صدره، لأن عندنا الضبط يكون ضبط السطر وضبط سطر. إذا نقل من الكتاب نقل بإتقان، وهذا شيء يعرف ويعرفه علماء الحديث مما يسمى الاعتبار ومقابلة بين الروايات والأسانيد. أما العدالة فهي أولا صدقه في الحديث، وثانيا عدم اشتهاره بفاسقة أي بفسق جارح. والعدل من يتقي كبائر زيد، ويتقي في الغالب الصغائر، ثم خوارم مروءة جرت كخسة من صغائر تلت، هذا شبه الحد، لا يأتي الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وخوارم المروءة لا يأتيها، وخصوصا صغائر الخسة كسرقة تمرة وتخليص وتطفيف حبة أو اثنتين في الكيل، صغائر ولكنها خسيسة. وخوارم المروءة بحسب العرف ما لا يتناسب مع أمثاله، ذكروا منها مسائل معروفة في الباب. حين يكون الراوي على هذه الصفة ويكون السند مسلسلا بهؤلاء على هذه الصورة، ويطرد ذلك في الإسناد من ابتدائه إلى انتهائه، أي من طرف الراوي إلى أصل الرواية اللي هو من الصحابة، طرد ذلك، ثم ينتفي عنه وصفان بشهادة جهابذة في العلم، وهو لا يكون شاذا ولا معللا. رغم هذه الشروط لا بد من انتفاء هذه شذوذه، من أين يعلم؟ يعني علماء العلل بمخالفته لمرويات الثقات أمثاله أو الذين يزيدون عليه، ولا دار وشين يخالف في نفس الموضوع، يخالف ما رواه الثقات، فيعتبر هو حديثه على ما فيه من شروط قبول شاذا بهذا الاعتبار، فيضعف به من هذه الجهة، قال هذا ضعيف من جهة أنه شاذ مخالفته. والصحيح إذا خالف الأرجح ماذا قلنا فيه؟ نقول فيه شاذ، أو اكتشفت فيه علة خفية قادحة كما يسمى بالإرسال الخفي، كان نجد في الرواة من يحدث عمن لقيه ما لم يسمعه منه، ونتبت هذا معاشرته ولقيه، ولكن اكتشفنا أنه هذا لم يسمعه منه، فيكون هذا نوع من التدليس الذي قد يعلل به الحديث. الإمام الشافعي وهو مسند له مسند الحديث، وتلميذ المسند الكبير الإمام مالك رحمه الله، وتلميذ الإمام مالك، كل فضائل الشافعي في وعاء مالك رحمه الله. احنا دائما شنو نقولوا دائما ان واحد الشعار عندنا شنو زيد، وسائر الصحب عدول كمال، وما جرى من حربهم مؤول، ومالك الشافعي ابو حنيفه الامام التابعي على هدى من ربهم ورحمه، والاختلاف نعمه للامه. هذا شعار دائما، هم بعضهم من بعض ونحن منهم وتحت لوائهم كلهم، ولكن لا يؤمن الرجل في سلطانه. من الأدب لا تتقدم في سلطان إمام، جار اتباعه لا بد من مراعاة ذلك، خصوصا هم الإمام الشافعي رحمه الله يقول الحديث الواحد، خبر الواحد إذا كان بهذه الصفة في جانب الإثبات وفي جانب النفي، في جانب إثبات يكون من متصلا وبرواة على هذه الصفة، في جانب النفي يكون مبرأا من شذوذ العلة، فإننا نقبل به ضرورة بالنسبة له ونحتج به ونستدل على المخالف بما فهمنا منه. قلنا له وهل كان الصحابة يعني يستدلون بمثل؟ قال سيدي هذا مضطرد، نجده في عهد الصحابة ونجده في أفعال الصحابة وفي قضية الخلفاء ومثل بسيل من الأمثلة التي تقنع حتى الذي لم يكن مقتنع في الابتداء بأنه ينبغي أن ينزل عند حكم خبر الواحد إذا كان على هذه الصورة. ومن الأمثلة التي استدل بها حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستفادة الحديث، استفادة الحكم أو الاحتجاج بخبر الواحد من حديث رسول الله هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا للواحد يفتح وعيه لتلقي الأحاديث وفهمها. نضر الله امرأة ولكن يصدق بالواحد، سمع مقالتي أو سمع منا شيئا فوعاه، والدعاء بالنضارة بالضاد الساقطة، الضاد بغير إشالة، تعني جمله الله وكمل ونعم، لأن النضرة هي غاية الابتهاج، غاية المسرة، لدعاء منه. والدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدين باستحماد لهذا المسلك، وفي غاية الترغيب، لأن يتلقى الواحد الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هو واحدا. فلو لم يكن في هذا ما تقوم به الحجة في أبواب الدين لما رغبه صلى الله عليه وسلم في أن يتعرض لذلك. فهمت مسيد واحد. استدل أيضا بحديث القبلة، حديث من عمر، وفيه تحويل القبلة سبقت لكم أن ابن عمر يقول كان الناس بقباء يصلون صلاة الصبح، فأتاهم آتي، جاءهم واحد فقال لهم لقد حولت، وهم يصلون، لقد حولت القبلة وكانوا يصلون وجاه الشام إلى بيت المقدس، قال فاستداروا في صلاتهم إلى جهة الكعبة. هذو أهل قباء استداروا، لو كانوا كيف سيتركون قبلة معينة واليقين إلى قبلة أخرى بمجرد خبر واحد؟ هذا دليل على أنهم لو لم يكونوا معتادين على أن الواحد، وهم يعلمون يقين أن الواحد لم يكون متهما، لأنه يعني بالشرط الذي قلنا أن يكون مرضيا وعدلا وأهل قباء كما يقول أهل فقه وفهم وعدالة، سمعوا بخبر الواحد فاستجابوا وحكموا في مسألة القبلة. مسألة أخرى مسألة الخمر في تحريمه، إن أنس بن مالك يقول كان جملة من الصحابة يشربون الخمر الفضيخ، شراب الفضيخ بالخاء، وهو نوع من تمر بسر كان يفضخ ويصنع منه الخمر، فكانوا يشربونه، فجاء رجل فقال لهم قد حرمت الخمر، فتوقف الجميع وقال أحد الصحابة أبو طلحة لأنس قم إلى تلك الجرار فأرقها، وفي رواية فاكسر الجرار، كسر الجرار وأهرق هذه الخمر. خبر الواحد ثم إننا نجد خليفة رجلا صحابيا جليلا خليفة من الخلفاء الرشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع في قضيته عما كان سيقضي به بسبب خبر الوحي. وذكر الشافعي أمثلة، منها مسألة الجنين الذي يقتل بسبب اعتداء في بطن أمه، كان عمر لا يقضي فيه بشيء، فسمع من السفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنين يضرب الغرة، يعني في دية عبد أو أمة، يعني ليست في دية المقتول حي والدية الكاملة لها 100 ناقة في قتل الخطأ، وإنما في تحريره رقمتين، قيل غرة صغيرة وقيل مطلق عبد أو أمة غرة. وهذا سببه أن امرأتان يعني اختصمتا وكانت إحداهما حامل فضربت إحداهما الأخرى فقتلت جنينها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة. قال وقال ما استزاد، أخذ بهذا الخبر وقضى. وفي مسألة أخرى عرضت له في الحكم، هو لما فتح فارس وبقي بعض الفرس مجوس على ديانتهم، احتار الفاروق هل يقضي فيهم بما قضى فيه صلى الله عليه وسلم الكتاب فيرتب عليهم جزية كجزية أهل الكتاب أم ماذا؟ فسمع عبد الرحمن بن عوف يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: استنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك في مجوس هاجر وكانوا من قبائل العرب. فأخذ هذا حديثي فيه. وفي مسألة المرأة الحائض التي أدركها الحيض ولما تطوف طواف الوداع، يعني كان بعض الصحابة قال يحبسون حتى يطهروا ثم يطوفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكون آخر عهد الواحد منكم بمكة طوافا بالبيت، حتى إنه انتزع منه بعضهم وجوب طواف الوداع على المغادر. وكان الحيض يجدون الحرج، فقالت يعني فريعة بنت مالك قالت: أنا سمعت من رسول الله، كنت على ذي الحال فسمعت منه يعني يقول لتنصرف، معنى الحديث لتنصرف ثم لتصدر الحائض وإن لم تطف، يعني رخص في الحائض إذا أدركها، وإن كان تطاف طواف الإفاضة وبقى عليها طواف، وأدركها الحيض فلا يمكننا أن تستأنية عن السفر الذين هم معها عن الرفقة، فلا ينبغي أن تغادر وليس عليها طواف. سمع من امرأة فأخذ بخبر الواحد من امرأة، حتى لا يقول الواحد أننا لابد من أن يكون الراوي رجلا، لا يشترط الذكور في الرواية، واشتراطها في الشهادة هذا من وجوه الخلاف التي سينبه عليها الإمام الشافعي رحمه الله بعد قليل. إذن لاحظوا أنه على مستوى حديث النبي أن مسألة العمل بخبر الواحد والاحتجاج به والنزول عنده أو القبول به في الأقضية والاحتكام إليه مسألة لا جدل فيها، وإن كانت الأمثلة كلها لا تعد الأحكام العملية، حتى لا يقول قائل إنما قرره الأصوليون من أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني إلا بالقرائن على أحد الأقوال، أو لا يفيدها مطلقا ولو بالقرائن، لا يقال هذه مسألة خروج عن إجماع أو خروج عن الحقيقة، يبقى دائما هذه مسألة فيها خلاف بحسب المورد، وهذه ستتينا إن شاء الله. الحافظ بن حجر نفسه يقول: وخبر الواحد وهو ما سوى المتواتر يفيد الظن، فإن ضمت إليه القرائن أفاد العلم النظرية لا الضرورية، ما يسمى النظري مستفيد بالدليل، يعني ما يفيده الدليل. ثم وقف الإمام الشافعي رحمه الله عند مسألة الموازنة بين الرواية والشهادة، لأن الآخر الذي يسأله أو هو يفترض أنه يقول له: وهل يوجد شيء في الشريعة يشبه هذا الذي تراه، وهو قبول خبر الواحد، لأنه تسلع الواحد بالشرط المذكور وهو كونه عدلا وضابطا، يعني استدل بما فوقه، وهو رواية العزيز رواية ما زاد على هذا من لوان الاستفاضة. فقال له نعم الشهادة، الشهادة تشترك مع الرواية في كوني في اشتراط العدالة والضبط، لابد أن يكون عدلا ولابد أن يكون ضابطا لما ينقله عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني يكون لا يدري ما يقول ولا يدري ما يعرف ولا يدري ما. لابد. إذن كأن نفس الشروط المشترطة في صفة الشاهد هي نفسها المشترطة في صفة الراوي. يبقى أن في الشهادة أمور ليست في الرواية، وهذه وجوه لا تشتبه فيها ينبغي انتباه إليها ولا يشوش بها على الشهادة. منها أن مسألة العدد ملحوظة في الشهادة ولم تلحظ في الرواية، ويريد أن يستدل لخبر الواحد، فليس من شرطه أن يكون معه آخر ما يعارضه، بينما الشاهد خبر الواحد شهادة الواحد لا تقبل إلا في موارد ضيقة نص عليها الفقهاء. عندنا في الحدود التي تقتضي عقوبة صارمة أو إتلاف أو قطع عضو، تجد الشهادة في العدد فيها يرتقي إلى أربعة، فلا حد في الزنا إلا بأربعة، وإذا نكل واحد بعد الشهادة أو فقد واحد كما في حد القذف فإنه لا يقع الحد واحد. لمن الشافعي وهو يتصور أن أحدا يحاوره يقول له انظر هذا الواحد الذي تخلف ألم يؤثر في الحكم؟ قال وبلى. قال انظر إلى أثر خبر الواحد، هذا الواحد إنه يعتبر العكس، هذا الواحد الذي نكل ألم يؤثر في الحكم كله؟ قال أثر، فويد أن ينتزع حتى لا يستدل بعدد الشاهد على ضرورة العدد في الخبر الواحد. فهمت شو ينفق الإمام الشافعي؟ شهود أربعة، جاء واحد بثلاثة شهود وبقي واحد، كنا سيدي لا يمكن أن نقضي بثلاثة، لما؟ لعدم وجود واحد، فزيادته في إعماله للحكم فقده يؤثر في الحكم سلبا وإيجابا. فدار من هذا أن لخبر الواحد اعتبارا في إنزال الأحكام. شوف ذكاء الشافعي. وثانيا يقول إننا نقضي في مسائل أخرى دون القطع دون الحدود، كما في الأموال وما يصار إليه مما يشبهها، في شهادة رجلين كما في العقود والمداينات يكفي شهادة رجل، فإن لم يوجد الثاني فامرأة ثاني عوضا منه، رجل وامرأتي. في مسائل المال يقل يعني مشروع شرط العدد يقل، اشتراط العدد أربعة لا يكون في المال، لأن حرمة المال دون حرمة النفس سواء بقطع الطرف أو بالرجم الذي هو إزهاق القرآن. فإن كانت المسألة خاصة كما في المسائل النسائية اطلاع العيوب في مسائل الخطا الدعاوى، فإنه يحتج لها بامرأتين اثنتين وباثنتين حيث وفي اثنتين حيث لا يطلع إلا النساء، حيث لا يطلع إلا النساء، يعني يكتفى به حيث لا يطلع إلا النساء. بل إنما الشافعي قال ويجوز واحدة فيما يخص النساء، امرأة واحدة. وعندنا نحن الرجل الواحد في مذهب مالك يجزي فيما هو من قبيل الخبر كالقيافة والاستنكاه والترجمة ونحو ذلك، هذا باب الخبر في باب الواحد. مثلا جينا بشاهد يقول هذا شممت منه كذا استكناه كونه يشرب، هذا يكفي إذا كان هذا الواحد عدلا فيأخذ به في باب الشهادة الخاصة استكناه. إذن عندنا الشهادة مع الرواية يمكن أننا نستأنس بالشهادة في الاستدلال لإفادة خبر الواحد لغلبة الظن الذي يقضى بها في أحكام الاجتهادية، هي اللي يقضى بها، غلبة الظن كافية في أي اجتهاد. بل هكذا تكرر ذلك فأفاد العلم، اللي قد يفاد العلم بكثرة، لأنه تستدلنا للأقل فتحنا الباب بالأولى للأكثر استدلال الواحد. يريد الإمام في الرسالة ما يريده المخالف، على أن تختلف الشهادة أيضا بأن الشاهد قد تقبل شهادته وترد روايته، فما هو الوجه إذن؟ كيف هالشيء اللي تريد الحملة عليه في باب المتشهد ينتقض بالمنع هنا؟ قال سيدنا ذلك لو دققت النظر لوجدت مسألة تؤكد الدليل، تقبل شهادته ترد روايته. لما؟ لأن الرواية قطع على مغيب، الشهادة إخبار بمعاين المشاهد، ولأنه يجري في الرواية من الإحالة ومن عدم التدقيق ما لا يجري في الشهادة. تعلمون أن الشهود بالنسبة لنزيلة ما لابد أن يدخلوا جميعا، تنظروا في القضاء قالوا ويجمعوا الشهود في دفعات ليشهدوا، شيء كثير أنا أنه جاء بهم ويكون الحدث قريب، لأنه هي مجرد طول الزمن أنه يغير الواد الشهادة ويؤثر. فكيف هنا الناقل الراوي غير الشاهد؟ الشاهد يخبر عن حس ورؤية، والراوي يخبر عن سماع، ولكن يحيل في رواية من وراء شيخه مثلا على مغير، فيقول حدثنا سفيان عن أبي مليكة، حدثني مالك عن نافع، فإنه يخبر من الموالي بسماع ثم يحيل على تعديل الرواة بل على ما نقل من عدالة الراوي، فهو يخبر عن مغيب وليس يخبر عن حس. فاختلفت الشهادة في موردها عن الرواية، واحتيط للرواية أكثر، بحيث مثل الشهادة لا يقبل فيها الاختلاف لأنه يدفع فيها الاختلاف، بينما الرواية يجري فيها الاختلاف، فتجد الرواية منقولة بصيغ مختلفة وتعيننا على الفهم فيها. أما الشهادة فلا يجري فيها الاختلاف ولا يقبل، بل ينقضها الاختلاف، واحد اختلف على الآخر نقضت الرواية كلها، الشهادة كلها. إذن ما وجوه شبه الرواية بالشهادة أقوى من وجوه مخالفتها، خصوصا في باب من يعدل الشاهد ومن يعدل الراوي، ومنع التعديل والترجيح بواحد وعكسه الصحيح، يعني أن يعدل الواحد هذا كثير من علماء الأصول منعوا ذلك، قالوا التعديل إنما يجوز من شخصين، من يشهد لهذا بأنه عدل سواء في الشهادة وفي الرواية؟ قال رجلان عدلان يشهدان على هذا، لكن قال هو والواحد وهي عكس المنع هو جواز الشهادة للواحد. وقيل التفريق يجري في الرواية قبول تعديل الواحد ولا يجري في الشهادة قبول الواحد، فاختلفت بهذه الجهة الرواية عن الشهادة. من يقبل قولهم في الجرح؟ وقد ألف في أئمة، ما كل واحد مفتوح له أن يجرح أو أن يعدل، أئمة يقبل قولهم في الجرح والتعديل، لا يتهمون في الحكم ولا يتهمون في الفهم، أي في فهم ما يجرح وما لا يجرح، ما كل واحد. معنا اليوم تحف بعضيتنا جرحا وتعديلا حتى بعد زمن الرواية، الرواية الناس كانوا يتحوطون، انتهت زمن الرواية ولا يزال الجرح والتعديل لأمراض في الحناية. هذا ما إذن الإمام الشافعي رحمه الله ينقلنا من هذه الألوان من عقد المقارنة بين الشهادة والرواية، ليقول لنا إن الشهادة ولو دخلها العدد فإن المنظور فيه إلى ما تفيده حضورا وانتفاعا، يعني وجودا وغيابا، فيلاحظها مع اشتراط العدد أربعة يؤثر الشاهد الرابع مثلا فيه، ومع شهادة الاثنين يقول هو إن النص لا يحضر أقل، يعني يقول في شهادة أحد جن كل آية فيها شهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان في مسائل العقد معروفة مسائل المالية، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في الشهادة. يقول هو ولم يحضر، يقول ولا يجوز غير ذلك. نقل ولم يحضر الأقل. ولذلك الفقهاء نقلوا بالحكى بعضهم الإجماع على أن الشاهد في موارد معينة يقبله كان واحدا، وادخلوا في هذه المسألة قلنا كشهادة المرأة في مسائل النساء وشهادة واحد في ما كان من باب الخبر، من باب الإخبار، لما فيش أخ مشي أقضية لا في الحدود ولا في غيرها من العقود والحكم. وهذا يعني يستدلون له في باب الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أشاع المشركون مقالة سوء عن أسامة بن زيد، زيد بن حارثة ابن أسامة ابن زيد، وكلاهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاع قال إن أسامة كان طويلا أبيض ووالده كان قصيرا أسود، فكانوا يقولون يريدون أن يؤثروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه، كانوا يقولون هذا ليس ولد لهذا، أنت تتعلق بهؤلاء ليس أصولهم. فحصل أن المدلجي أحد القافة، وهذا علم من علوم العرب، كانوا يعني يعرفون القافة يعرفون بالأثر المار، ويعرفون من قدم المؤثر الصلات بين أصحاب الأقدام. سبحان الله، هذا علم يسمى بعلم القافة. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غطاهما معا أو كان نائمين، فصادف أن دخل وهما متستيرين من اللون لا يظهر، هذا في الصحيح لا يظهر لونهما، فبدله قدماهما هكذا تدين، فقال قدم من قدم، يعني القافة. فدخل صلى الله عليه وسلم مبتسما فرحا، قال لعائشة ألم تسمعي المدلجي إنه عرف وصوله، واحد لكن هو فيه ذاك العلم وفيه أنه لا يطعن فيه في تخصصه، فقال هذا معروف المعرفة. فكان مسلمة خبر واحد فاش في مسائل تعتبر دفعا للمطاعن، وفي تحقيق بعض تحقيق للنسب جانب من جوانب تحقيق النسب، لأنه دائما يسمى الوالد أسود وظهر الابن أشقر أبيض، فلا بد أن يجي بعض هذه الشكوك تريد. فلما جاء دفع كان دفعا للقائلة وللمطاعن التي يريدها أهل الأغراض والأمراض. يلا سيدي اقرأوا لنا المسائل الأخرى اللي كان. إذا هنا خبر الواحد عندنا ثبوته حجة. شوفوا أنتم هذه الأمثلة ولا نزيدوا المرسل، نمروا المرسل. نوع من خبر الواحد يسمى بالمرسل، وهو عند الشافعي يسمى بالمنقطع، اصطلاح حادث من بعد الرسالة، لا يتحدث باسم المرسل في الرسالة. والمرسل عندهم هو ما سقط منه الصحابي ورفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فيه مصطلح في تعريفات ثلاثة، ولكن أشهرها هو فيها المنقطع مطلقا مرسل، ما أضافه التابعي الكبير بشرط الكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها ما سقط منه الصحابي ورفع. ومرسلون منه الصحابي سقط، والمرسلون مرفوع بالتابعي أو بكبار أو سقط راو قد حاكوا، ثلاثة أشهرها الأول. ثم الحجة فيه راء الأئمة الثلاثة في المرسل، والشافعي يحتج إن يعتضضي بمرسل مثله أو بمسنده. الشافعي لا يحتج به إلا إذا عضضه مرسل مثله أو مسند ولو لم يكن صحيحا. إذن ثلاثة على الاحتجاج بالمرسل، الشافعي يتوقف حتى يعضضه مثله صحة، يسمى مرسل الثقة، يعني التابع الذي أرسله ثقة، من الشروط اللي كان أن يكون مرسل ثقة وأن يعضضه مثله أو مسند مرفوع، وأن لا يخالف المرويات تاع الحفاظ في الباب، فهذه مسائل احتياطية. ولم يكن هذا قبل الشافعي محل جدل، بمعنى ولابن عبد البر فصل مهم جدا يعني في تحرير مسألة في المرسل وهو أن الأئمة فعلا إذا أرسل لك الثقل فقد تحمل عنك. من الحديث عندهم من أحالك فقد حملك، حال لك بمعنى روى لك، أظهر لك الإسناد كامل فقد حملك. شوف أنت نور هذا حدثني. ومن تحمل يعني أرسل لك فقد تحمل عنك، لأنه طوى هذا الذي حدث، خصوصا إذا كان ثقة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله حين يجيب لبعض المرسلات التي عرفت عرف أصحابها بأنهم لو أرسلوا فإن حديثهم صح، كسعيد المسيب، سعيد المسيب صهر أبي هريرة، وغالبا ما يسند عنه ولكن يحذف أبا هريرة لكثرة كلام الناس فيه وقولهم أكثر أبو هريرة كلام سيدنا حتى لا يثير هذا. فكان يرسل سعيد المسيب بن مسيب كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، قل مسيب المسيب فيه أبو سعيد والباقي بالفتح. إسحاق المسيبي هذا أعرف إسحاق المسيبي بالفتح، هذا أحد رواة عن النافع من روى عن نافعين إسحاق ومثله ثلاثة حذاق ورش وقال وإسماعيل وكلهم مؤتمان جليل إسحاق المسيبي بالفتح. فلذلك كانت يقول مراسيل سعيد صحاح ويتوقف في مراسيل الحسن على ثقته حتى تثبت من طريق الصحيح أو تعارض بمرسل آخر. يقول المرسل يحتج يقول هذا في انقطاع، وهذا الانقطاع الساقط في السند لا يمكن في هو لا يمكن أن يكون الصحابي فقط، لأن الصحابة عدول. لو تأكدنا أن ساقط صحابي فهذا لا، لو قال هذا المرسل من تابعينا كسعيد عن رجل من أصحاب النبي خلاص انتهى، لأن الإبهام في طبقة الصحابة لا يدور، لأنهم عدول كلهم، هذا تقول جماعة. لكن لذلك اشترط بعضهم أن يكون المرسل صحابي تابعيا كبيرا، لأن التابعي الكبير غالب فينا أدرك الصحابة، صغار التابعين لم يدركوا الصحابة، فإذلك اشترطوا أن لا يكون المرسل من صغار التابعين، لأن احتمال كبير أن يكون روى عن تابعين آخرين، أن يكون الساقط يكون تابعي. وهذا قلناه الوسط في مسألة تعريف المرسل، والمرسل المرفوع بالتابعي أو ذي كبارين أي تابعين كبير بشرط الكبار في مطلق تابعين، أو سقط راو كن راو سقط فهذا المنقطع مطلقا يسمى مرسل عنده. وسبب تسميته هو أن اللغة تشترك في ذلك في المرسل، قال أرسله إذا أطلقه من غير تقييد، لأن الذي يروي تقييده هو أن يسند إلى الذي سمعه منه، فحين يقول عمن لم يبلغه ولم يصله وليس بناشي فإنه هذا نوع إرسال، ولكي يدخل في المرسل يحكي معلق، يعني معلق هو المرسل غاية ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره، كان يقول البخاري قال عمار بن ياسر ثلاثة من استكملهن فقد استكمل الإيمان في كتاب الإيمان، حاجة معلق كبير وشريف اتقل في الحضن حزار وأنوار النبوءة تبدو عليه، وهذا معلق أثر ليس حديث. ثلاثة من جمعهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، هذه من جمعها فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك أن تقول الحق ولو على نفسك، تنصف الآخر من نفسك، شيء كبير هذا، لا للأنانية لا للتكبر لا للتطاول، تعطي الآخر حق من نفسك، وبذل السلام للعالم تو نفسي في نفس الخط، تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، إفشاء السلام على المؤمنين والمسلمين في ديارهم، إفشاء السلام وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار أن تنفق وأنت في حال الضيق، شيء كبير شيء عظيم جدا، وكلها ترجع لكمال إيمان الرجل صاحب هذه الصفة، لا أنانية ولا بخل ولا كراهية، لأن الذي يبدو السلام هذا ينصر الأحبة، لا كراهية للآخر زي ولا شح ولا بخل ولا إمساك ولو كنت في حال الضيق، هي الحال التي تسوغ وتبرر لك أن لا تبذل. أنا محتاج إلى هذه الأشياء، أنت لا تستبقيها. خلق تضحية، طيب باطن، عشان يسلم عليك بكمال عبادة، الإنسان الذي يبخله بالسلام، البخيل من بخل بالسلام أو بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة واحدة، لأنك شر، عشان تجد تقترب منه فلا يسلم عليك، تلقاه فلا يسلم عليك، ارفعوا صوتكم بالسلام على بعضكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افشوا، والافشاء نشر ورفع. هذا الواحد الانسان اذا كان يبخل بالسلام فهو بغيره ابخل، بالطعام وغيره ابخل. وهناك اناس ياخذون السنن على غير وجهها، يدخل يسمعوا سنه التسليم في المسجد فيظنه تسليم على المسجد، يسلم على الفرش فاذا وجد اخاه صدع. ترى أنت تسلم أصلاً على أهل المسجد وعلى إخوانك، ويسلم على الفرس السلام عليكم، فإذا لقيه صبح. الوان من حمل السنن على غير وجهها هذه، وعدم فهم لمقاصد الإسلام. حتى إذا جاء في الصلاة وهو بس في الصف اشتدوا على بعضنا من غير ما حب، لأننا قبل أن نلصق القعوب ينبغي أن نلصق القلوب، قلوبكم لينوا في يد إخوانكم هذا، وشيء الاستطرادات لنا لابد من أن نعالج أوضاعنا. قال لك سيدنا لين أنا جاء المسجد لصلاة الجماعة لفضل الجماعة، قل لي الجماعة حصلت لك بماذا؟ حصلت لك بأخيك، وليس فقط للرجوع المسجد، بأخيك. هذا اللون من وين الانضمام، هذه العبادة المشتركة، إياك نعبد لا أعبد فقط. إذا قلت إياك أعبد بطلت صلاتك، غيرت النص وغيرت الفص، يعني جمال النص جمال الحكمة. إنما تتاب في الجماعة بالدرجات المعينة 25-27 لأنك منضم لأخيك، فبهذا اللون من العبادة المشتركة بين يدي الله الواحد بالقلوب المتحابة التي تجلب هذا اللون من ألوان الفيض الإلهي مضاعفة للأجور. جئتموني بهذه الصفة خذوا أجوركم كاملة، إذن لا داعي للبغضات ولا البغضاء في صفوف العبادة. نسأل الله العافية. من حسب شنادة فإن تأخر عن الجماعة أولى به كما أرى، إذا جاء هنا ليثير فسادا وخلفا وكراهية فأولى به. هذا مريد، يعني ربص الله وحده لكان أنسب إليه ريت ما ينصلحه. إذن المرسل من خبر الواحد لأنه مضاف إلى رسول الله، لكن يكون انقطاع من جهة الأصل، واحتمال أن يكون هذا الذي سقط ليس صحابيا، وبالتالي ما الداعي إلى إخفائه؟ يقول الشافعي لو أظهرته لبدت علة فيه. يقول له لماذا لا تحيل على ثقة المرسل؟ يقول لك المرسل قد يكون فعلا ثقة ولكن إخفاءه يثير أشياء، لماذا لا؟ لكن الآخر يقول هذا ثقة أرسل لك، فينبغي أن تأخذ به ثقة به. وهذا يجري في كثير من المسائل. الأحاديث المرسلة لها شأن في الدين عظيم، حتى لو جرينا على مذهب الشافعي بعدم قبولها، لأنها لا تجد مرسلا في الغالب واحد لا معاضد له، لا من ضعيف ولا من مثله. غالبا ما تجد حتى المسند الثقة تجد له إما مساند من مثله صحيح مرسل آخر، وإما حديث ضعيف مرفوع يشهد له في الجملة. يعني يوجد مرفوعا معنا مذكور فيه الرجل الذي بعد هذا ولو بإسناد مختلف، فهذا يعاضد هذا فيرتقي لكي تكون يكون الاستدلال به يعني في بابه قوية. إذن نعود إلى مسألة خبر الواحد، وأنه أكثر الشريعة مستفادة من جهته، وهذا سر عقد الباب له. وبما أنه يجري فيه الخلف من جهتين، من جهة معرفة الوقوف عليه مجتهد ليس سواء في تحصيل السنن. فقد يفوت الواحد سنة أو سنتين أو عشر أو مئة، ويقول يا سيدنا الشافعي دخلت مصر وأنا أظن أن مالك فاتته 16 حجيج. يعني بمعنى أنه حتى الرواية التي تفوت الكبار، ولكنه يعني إذا كانت يسيرة فلا، هذا فوته. وثانيا كونها محتملة لأكثر من معنى المحامل، خصوصا إذا لم تكن نصا، أن تكون ظاهرا، أن تكون محتملة، تحتاج يدخلها التأويل ويجري فيها القياس، فيفتح الباب لألوان من الخلف المفيد. لأن الخلاف الاجتهادي ماشي دائما ضار، قل ما يصل بالناس إلى أن يقف هذا عند شيء فيقول حرام والآخر فيقول جائز لا بأس به. ومع ذلك لا يضر المجتهد باجتهاده الذي غلب على ظنه وفق القواعد التي ارتأها وقام عليها استدلاله، لا يضر أن ينزل عندها. واضح؟ وهذا شيء إن شاء الله يجعلنا ندرك إن شاء الله ما سيختم به الإمام الشافعي رحمه رسالته من باب الاختلاف الجائز والمحرم، ليقولنا متى يحرم الاختلاف ومتى يجوز، وبه سيختلف سينتهي، حتى يقول لنا إننا ونحن نجتهد ومن أيدينا هذه القواعد وهذه القوانين في فقه الاستنباط لا يضيرون الاختلاف إذا كان بشرطه وفي موارده. نعم، بغينا نتجاوز خلفا وراءه استحسان برأي أو إعمال لقواعد غير مرعية، قواعد مظنونة موهومة لا تثبت أمام البحث، لا تثبت أمام التوحيد. إذن فهمتم إن شاء الله جواب عن ثلاث أسئلة: لماذا خبر الواحد هو من مباحث الأثر في مباحث الأصول؟ وثانيها ما هي شروط قبول خبر الواحد للاحتجاج؟ وثانيا ثبوت حجيته في مجالها الذي هو مجال الفروع على الصحيح باتفاق، ويبقى الخلاف في مسائل الأصول هل يحتج بخبر الواحد مطلقا أو بضمم القرائن، هذا في مسائل بسبب مفاجئ. يقول سيدنا صاحب المرتقى: خبر الواحد أفاد ظن، خبر الواحد أفاد ظن، يفيد الظن فقط، فإن احتفت به القرائن ارتقى إلى اليقين، أفاد يقينا، يفيد الظن أو اليقين بحسب احتف به من أدلة ترفعه إلى ذلك المقام. واندراج المرسل أو الاستطراد للحديث عن المرسل أو المنقطع كما هو في لغة الشافعي لحديث عن نوع من خبر الواحد حصلت فيه علة سقوط راوي، وما ذكره من مسائل الشبه بشبه الرواية بالشهود بالشهادة إنما هو لتعزيز ما يسمى بأدلة الاستئناس، حتى يقول لك إن استفادتنا لليقين من جهة خبر الواحد كاستفادة القاضي ثقة بخبر الشاهد العدلي في موارد معينة، والمحتج بالعدد ننقضه ونكسره أو ننقضه بس ببيان أن العدد في الشاهد أحيانا مرعي بحسب المجال، فهذه المرة تشهد في مجالها وهذا الرجل في باب الخبر وهذا الرجلان معا في باب الأقضية المالية وهؤلاء الأربعة في مسائل القطع وتطبيق الحدود. إذن إنما العدد بحسب اليقين المطلوب في الحكم وليس في أصل اليقين مطلقا في كل المجالات. انتبهوا، فللشافعي عقل يقول في أئمته ما رأينا أعقل من المطالب، ولذلك نقف عند كلمة الموزاني التي فيها يقول: كررت كم مئة الرسالة وفي كل مرة من هذه المئين أقف على مفاد جديد ومعنى بديع فريد. لما؟ لأن الرسالة فيها من العلوم ما لا يستطيع الواحد حصره خصوصا إذا كان يقرأه بعمل، وسنقرأ إن شاء الله فصلا واحدا صغيرا من فصول الرسالة يتعلق بمفاجئ علمي أي ثبوت حجية خبر الواحد في موارد الأعمال وأحكام العبادات والفروع. نعم، قرأ سيدي شي فصل. قبل الآيات القرآنية: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لأن هذه إجابة الآيات القرآنية في الرسل، ليقول الله جل وعلا يرسل رسالته عن واحد فهو يحتج استأنس حتى بالمسائل. لو كان الواحد من الرسل لا تقوم بحجة، لما قال الله في سياق ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا. لما كان الاحتجاج بالواحد حتى في مسألة الله شو من سنة الله؟ كانوا يقول من سنة الله هذا اللون من الولي إقامة الحجة بالواحد، لكن حين يكون مثل النبي مؤيد بالمعجزات ينتفي الإشكال الذي يقوله الآخرين. كان ألوان من تأديد تجعل هذا الواحد بمثابة الجماعة، إن إبراهيم كان أمة. ترجع القضية إلى اللون من الوان الاستدلال، فيه استئناس ليس فيه تأسيس كلي، فهو يحشره في مقام الاستئناس. فهمت معنى اقرأ سيدي. محمد بن إدريس تعمل وجاك النوم غلبك النوم سير تابع. قال وقال رحمه الله: وقد رأيت من أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه، فيحدث بثالث فيقتله، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب. نعم لا نقف عند النقطة. هو قال خبر الواحد محتج به، لكن حين يضاف إليه مثله أو أزيادة يرتقي في مقام الحجة. وإحنا عندنا مسألة تقول معروفة في علم المنطق أن اليقين في نفسه لا يتفاوت، وعليه فهذا دليل لنا على أن خبر الواحد لا يفيد اليقين القطعي كما يفيد العلم، نوع من نوع العلم، ومسمى بالظن الغالب الذي ينزل عنده المجتهد وبه تقضى الأحكام في باب العمليات والفروع. واضح السيد تباس. قال رحمه الله: وقد رأيت من الحكام من يزمن يسلك عنده الشاهدان العدلان والثلاثة، فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه. نعم نعم، هذا يستدل مثلا في القضية التي تحتاج إلى شهود مطلق، والقاضي يريد اطمئنان، يريد بينة، لأنه طلب منه أن يقضي بعلم، وعلمه هو المباشر غير وارد ولا يجوز له أن يقضي به في مسائل المنازعة. القاضي لا يقضي بعلمه، إذن يحتاج شهودا من صفات معينة. فحين قد يجي واحد ببينة فيها ثلاث شهود ويسمع منهم ويقول زدني يتيني بشهود آخرون، بشهود آخرين، لما يريد اليقين. إذن يقول هذا الخبر يتعزز بالكثرة. أنا لا أحد ينفي أن الرواية إذا تكترت وتعاضدت زاد منسوب مفادها يقينا، المفاد ما تستفيده منها ارتقى، هذا لا شيء لا أحد ينفي. فربما يحتاج الواحد بهذا المستوى من اليقين الذي يكون من كثرة الرواية ليعود به على أصل النقص فيقول: فإن صارت واحدا لم تفيد شيئا. قلنا لا، أفادت جزءا من العلم، بدليل أنها حين تتكرر وتتعاد تفيد مستوى من اليقين يقضي به القاضي حتى في موارد الهلاك، يعني بهلاك وإتلاف عضو قضاء بكذا إلى آخر المسائل التي يريدها. تابع شيء. قال: ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما، ويحتمل أن يكون لم يحلف. قرأ لهم اقرأ شي نص من النصوص التي احتج بها بش مو كلام الشافعي في كل جملة تحتاج إلى توقفات طويلة. تابع. قال قائل: ما دل على ذلك؟ قلنا: قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يقول أن يتقول الناس على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى هذا أخبر بخبر فرده عمر، فقال له: أنا سمعت من رسول الله. قال: أما إني لا أتهمك ولكن سد للذريعة. إذن أحيانا من هذه الألوان من توقف إزاء بعض الأخبار. احنا رأينا عمر ختم كيف قضى في الجنين بخبر الوحي، وكيف قضى في في في في جزية الجماجوش بخبر الوحي، وكيف قضى غيره في بيقضيهم بشهادة بخبر امرأة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كفورية. لكن أحيانا قد يدعو الداعي بسبب الملابسات ومضان أو ما يسمى بموارد الظنن، أي تهمة موارد الظنن، قد يتوقف كما في سد للدرج، وهذا من حقه، من حق الإمام والحاكم والمجتهد الذي في موارد أخرى، خشينا أن يقول قائل ويدعي مدعي ويفتح الباب للإضافة. احتقر بعض الصحابة في أبي هريرة، أكثر أبو هريرة، فإنهم قال بعضهم ليش توقيا حتى يقول تحوط أكثر، فإن الناس قد يدخلون من هذا الباب ليتهموا كل أبا هريرة فيما بعدهم لا يعرفون قيمتها. كما أنه قال إن لما قيل له يقول الناس أكثرت، قال لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عيني، بتت أحدهما ولو بتت الثاني لقطع مني. هذا الكلام إما إشارة إلى كثرة هذا الذي روى وأنه يكفي لمزيد عليه، أو إلى أنه في مسائل قد تعرضه لألوان من المتاعب، أو لو رويته لا لقطع مني اليوم. ثم حكى قصته، قال تلومني على هذا الحفظ الذي أوتيته، لقد جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يشغلون الصفق بأسواقه، قال يا رسول الله إنني أسمع أو أحفظ فأنسى. فقال بسط رداءك، فبسط رداءه فحتى فيه صلى الله عليه وسلم، حثى فيه حكاياتي من بركات الغيب التي أعطيته صلى الله عليه وعلى آله، وقال ضم هذا إلا يكفي، فضمه إلى صدره يقول فوالله ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله. إذن حفظه هذا الذي جعله مسنده أول المساند، وعلى يقولون في مسند بقي بن مخلد أول المساند وأوسعها مسند أبي هريرة، في زهاء 5000 حديث مسموعة من رسول الله مضبوط. إذن يعني تكلمنا هنا على تعقيب، قد يرد الواحد حديث الواحد لما حف به من مسائل كما حصل منه، ولا يجوز لأي واحد أن يرد أخبار الواحد. تابع سيدي. قال في كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت، قال الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ونفس دليل يعني يستدل به فعل الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل موحد، خصوصا في سورة ياسين أرسلنا إلى موسى فكذبوهما فعززنا بثالث، معنى إذا لم تكن الحجة قائمة بواحد لما يرسلهم ثلاثة مع بعض، وإنما كان هذا اللون من ألوان الإفادة المتكررة بأن أن كل واحد تقوم بالحجة، ولكن إنما كرر ذلك لعناد القوم، وهذا إمعان رفق من الله أن يقيم الحجة بأكثر مما تقوم بالحجة، هذا إمعان من لطف الله، هذا لطف إلهي في مقام إقامة الحجة، وإلا فقط قامت بالواحد، خصوصا ذكرنا هؤلاء الثلاثة إنما هم رسل عيسى وليسوا رسلا من الله، وإنما هم رسل عيسى من حواريه، هذا القول الذي ذكر في باب القصة، قصة الرجل. نعم تابع. قال أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عمرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى آلها في بني قبرة، فإن زوجها خرج في طاب أعبد الله حتى إذا كان بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت فقال رسول الله نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتزلت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إليه فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. نعم، أن المرأة تحتج إذا بلغها خبر موت زوجها في بيت زوجها، البيت الذي تركها فيه الزوج، وهذا حصل لفريعة، وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغها خبر مقتل زوجها، وأن المرأة مثلا إنما تحتج بالوفاة حين بالبلاغ لا بالوقوع، يعني حين بلغها بدت عدتها ثم تحتج في بيت الزوجية، يعني هنا ثم حين حصل في زمن عثمان أنه تساءل عما تصنعه من بلغ موت زوجها، بلغته بما سمعت فقضى به وأخذ به، هذه امرأة هذه فريعة بنت مالك حصل هذا فأخبرت بعثمان شيء لم يكن يعلمه من قبل، فلم يسائلها ولم يستحلفها، ولم رغم أنه توجد مواقف أخرى حصل فيها الاستحلاف من علي ومن غيره في مسائل الظن، أما في غيرها فلا يلد هذا. مسائل الظن أن يحتفى بالمسألة ألوان من الشك تقتضي التساؤل والتحري، خصوصا عندما نرى أن الصفة هي من نسبة المتلقي تلقي الخبر ليست بتالتة عنده أو ليس بمتحقق منها، وهي صفة الراوي اللي نقول فيه عدل وضابط. فقد إن العدالة يرجع فيها خمس صفات كما يقول علماء الحديث، والضبط يرجع خمس صفات، إذن هذه فيها خمس وهذه فيها خمس، إذا حللناها فترجع إلى عشر صفات، لأن امتنين في الضبط فحصول الغلط، طرو الوهم، الألوان تجي في الحفظ أي في الضبط. فهذه لأنه مش دائما مطلق شيء يمس الحفظ يسقط درجة الحافظ أو الضبط، لأن الوهم يقول إنما يهم الحافظ، إنما يهم الحافظ، أما الذي لا يحفظ فهذا أصله فيه هو النسيان وطرو الوهم، إنما يهم الذي يقول وهم فلا لا يضر. ابن حزم له رسالة في وهمات اتهم بها البخاري، وإلا تخرجوا عن ثلاث وربما القول ليس قوله فيها، إنما يهم الحفاظ. إذا قالوا الحفظ خوان فاستعن بيمينك، الحفظ خوان فاستعن بيمينك، يعني دون. نعم بقي الوقت شوي. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحر به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتن اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبد ما أبقيتنا أبد الوارث منا، وشفارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، وأرنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اغفر لوالدينا وهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اصلح ذرياتنا وبنينا وأهلنا ومن إلينا، وخذ بنواصينا ونواصيهم ما تحب وترضى. سبحانك ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومجال كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.